منتديات الشيخ عبد المحسن الأحمد تقدم. أبعطيك مثال بسيط. في اجتماع العائلة يوم الخميس نجتمع، فعندي ولد صغير عمره 4 سنوات ونص أو 5 سنوات، جاء كان أحد عيال خالته، واحد من عيال أختي، عيال عمته، جايب له بسطة ويبيع فيها وأطفال رايحين يشترون منه. فجاني ولدي قال لي بابا أبغى ريال. أنا جالس أنا وإخواني الكبار، فدورت ريال ما لقيت معي ريال، فما معي إلا 50. قلت خذ حبيبي هذا 50، دارنا هو رايح بعيد. فيوم أخذ 50 وهو جاي بيطلع، ناداه أخوي اللي أكبر مني، قال له تعال، جاء قال تعال حبيبي، وطلع 3 ريال وفرشها كذا، قال له حبيبي اللي معك بابا أعطاك بس واحدة، أنا بعطيك 3، عطني الوحدة اللي معك وخذ 3 اللي معي. أنا قاعد طالع الموقف، إلا والله ولدي جاء وخذ 50 بيعطيه إياه. قلت له حبيبي لا، اللي معك، وأحاول أشرح له، قلت حبيبي اللي معك هذه كذا، لكن مستحيل يسمع مني، لأنه شايف الآن على عقله الصغير أن في صفقة رابحة، أن هذا خير له، أنا شايف أن هذا مو بخير له. فقلت له حبيبي ما يصلح اللي معك، قال بابا هذه 3، أنا معي بس واحدة. وذاك عم كان كأنه شيطان، كأنه إبليس، يقول له شفت حبيبي أنا مسامحك عشان عمك أنا أحبك، هذه كلها لك، أنا بأخذ واحدة، ما يخالف. ولدي تشوف اندفاعه، قلت سبحان الله. فقلت يا حبيبي يا مجنون. شلون حبيبي يا مجنون؟ بعدين تفكرت، قلت من المجنون؟ قلت والله إحنا المجانين. هو إيش خسر؟ خسر 47 ريال، صح؟ خسر 47، ويظن في قارة نفسه مؤمن تماما ومقتنع أنه كسب كم؟ 2 ريال، يعني واحدة بواحدة و2 ريال زيادة، صح؟ بالضبط هذا اللي قاعد يحصل معنا مع الشيطان.